الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا أعلمه إلا رفعه، قال: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا، وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. رواه أحمد والبزار، ورواتهما محتج بهم في الصحيح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ويزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد الذي روى عنه الحديث، لما قال من تواضع لي هكذا، قال: وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها. من تواضع لي هكذا، ويزيد خفض يده إلى الأرض وقربها إلى الأرض. قال: رفعته هكذا، جعل يزيد بطن كفه إلى السماء، أن الله عز وجل يرفعه. ومعنى الحديث أن الله عز وجل يقول: من تواضع لي هكذا، يعني رفعته هكذا. من تواضع لله عز وجل رفعه الله جل وعلا. الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى فيخفض جانبه ويلين جانبه لإخوانه، ويتجنب التكبر والتعالي والتعاظم على خلق الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يرفعه. ولهذا قال: رفعته هكذا. وهذه الرفعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. الرفعة في الآخرة يرفعه الله جل وعلا في الدرجات في الآخرة، ويرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بما يجعل له من مكانة ومهابة في نفوس الخلق. فهذا الجزاء سيكون متواضعا، وأبدا التواضع ما يجعله ذليلا، بل الله سبحانه وتعالى يرفع المتواضع. ومن الرفعة أنه يرفعه في الدنيا بأن يجعل له مهابة في نفوس الخلق، وهذه لا شك رفعة، وهذه ثمرة عظيمة للتواضع بخلاف الكبر. من كان متكبرا متعاليا متعاظما على الناس، قد ازدرى الناس، فإن هذا مآله إلى الذلة، يصير ذليلا. مع أنه يتعاظم فإنه يصير ذليلا بين الناس في الدنيا، ومآله إلى النار في الآخرة والعياذ بالله. وهذه فضيلة عظيمة للتواضع، أن من تواضع لله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدنيا والآخرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه الطبراني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من آدمي، يعني من بني آدم، قال: إلا في رأسه حكمة بيد ملك. الحكمة هي ما يجعل في رأس الدابة كاللجام وغيره، فهذه الحكمة توضع للدواب لأجل أن تقاد، فتقود هذه الدابة. فإذا أخذت بهذه الحكمة التي كاللجام، فإنك تقود هذه الدابة عن اليمين ولا عن الشمال، تريد أن ترفع رأسها، تريد أن تضع رأسها إلى الأرض، تخفض رأسها، فإنها تتبعك. فما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة، ولكن هي بيد ملك كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. إذا تواضع، إذا كان هذا العبد، إذا كان ابن آدم هذا الذي في رأسه حكمة بيد ملك متواضعا، قد خفض جانبه للناس ولم يزدر الناس ولم يتعاظم على الناس ولم يتكبر عليهم، فإن الملك يقال له ارفع حكمته. فإذا رفع حكمته معنى أنه يرفع رأسه إلى السماء، والمراد بذلك أن هذا كناية عن الرفعة، أن هذا يرفع، هذا الإنسان الذي تواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت آنفا، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، رفعة بالآخرة برفعة الدرجات، ورفعة في الدنيا بأن يصير مهابا في نفوس الخلق مع أنه متواضع للخلق. قال: وإذا تكبر، إذا كان هذا ابن آدم متكبرا على الناس، يغمط الحق ويزدري الناس ويتعاظم عليهم، قيل للملك ضع حكمته، يعني يخفض حكمته، يخفض حكمته. وهذه كناية عن الذلة، كناية عن الذلة، يخفض حكمته يعني يصير ذليلا. فهذه نتيجة التكبر، ثمرة التكبر، الذي يكون متكبرا متعاليا على خلق الله، متعاظما يرى نفسه ونحو ذلك، فهذا مآله إلى الذلة، ولهذا يقال للملك هنا اخفض حكمته، يعني إلى الأرض وإلى أسفل، فهذه كناية عن الذلة أنه يكون ذليلا، فثمرة الكبر الذلة وثمرة التواضع الرفعة في الدنيا والآخرة. وإذا قلنا الذلة بالنسبة للمتكبر في الدنيا فالآخرة له النار، جاءت الحديث في توعد المتكبر بنار جهنم والعياذ بالله. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، يعني من أحب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. المقصود أقربكم مني منزلة، يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا، الذي يحرص على حسن الخلق فينال هذه الفضيلة العظيمة بأن يكون قريبا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي مقابل ذلك قال: وإن أبغضكم إلي، من أبغض الناس عند نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: وأبعدكم مني مجلسا، يعني منزلة يكون بعيدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. الثرثارون الذي يكون كثير الكلام، وربما كلامه أكثر كلامه فيما لا ينفع، فهؤلاء هم الثرثارون الذي يكون كثير الكلام. وقد قيده بعض العلم بأن يكون في ذلك تكلف، أن يكون متكلفا كثير الكلام مع تكلف. قال عليه الصلاة والسلام: والمتشدقون. المتشدقون الذي يلوي شدقه للتفصح، وليس كذلك، ولكن يظهر نفسه كأنه فصيح فيتشدق في الكلام، وإن كان هذا التشدق فيه شيء من التعاظم والتعالي ففيه شيء من الكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أمرا آخر من هؤلاء الذين يبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: المتفيقهون. فسألوه عليه الصلاة والسلام وعلموا معنى المتشدقين والثرثارين، فقالوا: فما المتفيقهون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون، الذين يتكبرون على عباد الله عز وجل ويتعالون عليهم ويزدرون خلق الله جل وعلا ولا يلين الجانب للناس ولا يتواضعون. فالمتكبرون هؤلاء لا يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، أبغض الناس إليه، من أبغض الناس إليه الذين يتكبرون، وهم أبعد الناس منزلة عنه عليه الصلاة والسلام، لأن المتكبرين أصلا متوعدون بنار جهنم والعياذ بالله، متوعدون بنار جهنم ومتوعدون بالذلة في الدنيا، كما مر في الحديث في حديث الملك حين يضع حكمة هذا المتكبر، فإنه يكون ذليلا في الدنيا، مآله إلى الذلة، بخلاف ذلك المتواضع الذي يلقي الله في قلوب الناس له المهابة فيهابه الناس بسبب تواضعه، هو يتواضع وقد يظن الناس أن المتواضع يكون ذليلا، لكن الله عز وجل يرفعه بجعل مهابة في قلوب الناس. فالحديث فيه تحذير، يكفي أن الذي يتعاظم ويزدري الناس ويحتقر الناس أن يقال له: إنك من أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبعد الناس عنه منزلة صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا في التحذير من الكبر والحرص على ضده الذي هو الخلق الفاضل الذي من أخلاق الحسنة، والذي يكون سببا في أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومن أحب الناس إليه، أن يتحلى الإنسان بخلق التواضع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.